بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كنا بدأنا في السنة الخامسة، وكان في غرتها في أول محرم غزوة ذات الرقاع إلى جهة الحناكية والنخيل، والآن الغزوة الثانية في، وهذا الدرس الثالث عشر بعد المئتين، الرابع عشر بعد المئتين. رجع النبي صلى الله عليه وسلم في آخر محرم، لأن مكث 15 ليلة، واستراح بالمدينة فقط شهر صفر، ثم في ربيع الأول خرج عليه الصلاة والسلام في آخره إلى دومة الجندل، ومكث قرابة الشهر 25 يوم. خرج من المدينة يوم 25 ربيع الأول، ورجع يوم 20 ربيع الثاني، قرابة الشهر إلا 5 أيام عليه الصلاة والسلام. صبر وصابر وجاهد، ما يكاد يمكث في المدينة، وكانت الأعاريب من كل مكان تجمع عليه، سبحان الله، يطمعون في المدينة. فمن جهة الشرق الآن فرغ من غطفان، الآن سيذهب إلى جهة الشمال، والشمال الشرقي إلى جهة كلب، ثم يعود ويرجع مباشرة إلى الجنوب إلى جهة خزاعة وبن المصطلق، كلها في أشهر، وكلهم يجمعون له، أعراب غطفان وأعراب كلب وأعراب خزاعة كلهم يجمعون له عليه الصلاة والسلام، يريدون أن يغنموا منه، وكانت ذاك الوقت القوي يأكل الضعيف، لو أحسوا منك بأي ضعف أكلوك. فكان عليه الصلاة والسلام أحزن بني آدم، يسمع الخبر ويتحسس الأخبار ويبادر قبل أن ينفرط الأمر. حتى في قصة الهذلي بن نبيح بادر وقتله قبل أن تكتمل الجموع، فانفضت الجموع. فماذا كان خبر، فماذا حصل بعد ذات الرقاع؟ مكث عليه الصلاة والسلام صفر، ثم أراد دومة الجندل. دومة الجندل معروفة، لا زالت باسمها اليوم في منطقة الجوف، وسبحان الله، دومة الجندل تبعد عن دمشق 5 ليالي وعن الكوفة 5 ليالي في المنتصف. ولذلك في قصة معاوية وعلي رضي الله تعالى عنهم، لما اتفقوا على التحكيم وتقدم، قالوا نريد مكان يكون في المنتصف بين الكوفة ودمشق، بين مقر علي ومقر معاوية، فوجدوا دومة الجندل فاختاروها للتحكيم، في قصة طويلة تقدمت في الدروس الماضية. وسيكون طريق النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، من المدينة إلى دومة الجندل، يكون على تيمة، يذهب شمال جهة خيبر، ثم على تيمة، ثم على ميقوع، ثم يخلي رملة عالج على يمينه، يبرالها وهي على اليمين، وأمامه دومة الجندل، لكنها بعيدة عن المدينة، بعيدة، يعني أبعد من تبوك حتى. قالوا بن واقد يحدث عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، يعني الطريق إليه، وعن عبد الله بن أبي بكر بن حزم بالأسانيد، قال وكلاهما حدث بهذا الحديث، وأحدهما يزيد على صاحبه، وغيرهما أيضا قد حدثنا رحمة الله عليه، يعني جمع. قالوا أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدنو إلى أدنى الشام، وقد قيل له إن دومة الجندل طرف من أفواه الشام، والله صحيح، حتى الآن فيها مزارع هائلة، ويقال سبحان الله إذا مطرت الأردن أحسوا بالرجع وبالخير في هناك جهة دومة الجندل والطبرجل، من تحت كل ما تمطر الأردن والشام يكثر الماء في هذه المنطقة، فهي طرف من أفواه الشام. قال عليه الصلاة والسلام فلو دنوت لها كان ذلك مما يفزع قيصر، حتى لا يجتري علينا، الآن لا زالنا في الأعراب وسيأتينا عدى الروم. وأيضا مما حفزه على ذلك، ذكر له أن بدومة الجندل جمعا كثيرا يجمعون له، وأيضا وأنهم يظلمون من مر بهم من الضافطة، الضافطة اللي يجلبون الميرة والمتاع إلى المدينة والمدن عموما والجمالين، وكانوا يومئذ قوما من الأنباط، وكان يعني أهل المدينة يرتفقون بما يأتون من الشام والعراق، النبط هؤلاء، فكانوا يحملون إلى المدينة الدقيق والزيت والخيرات ويبيعون ويشترون، والمدينة ليست يعني ليس فيها اتساع، سبحان الله، فيها ليست مثل الشام ولا الرياف هذه، لكن الضافطة يمرون على هؤلاء الظلمة فيظلمونهم ويأخذون متاعهم فتتضرر المدينة، هذا أيضا من الأسباب. إذن الجمع الكثير وقطع الطريق وإفزاع قيصر خير كثير. فعزم عليه الصلاة والسلام أن يذهب إلى دومة الجندل، قالوا وكان بها سوق عظيم وتجار، سبحان الله كانت مركز عظيم دومة الجندل هذه. وضوى إليهم قوم من العرب كثير يريدون أن يدنوا من المدينة، عرب الشمال هناك. قال فندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فخرج معه 1000 من المسلمين، استعمل على المدينة سباع بن عرفطة الغفاري، واستأجر النبي صلى الله عليه وسلم دليلا من بني عذرة من قضاعة، بني عذرة على الطريق من أهل العلا وادي القرى، وأنت ذاهب إلى تيمة يكون على يسارك وخيبر على اليمين، ثم تأتي إلى مفرق هناك، إن ذهبت يمين ذهبت إلى أجا وسلمة والقصيم، وإن ذهبت يسار ذهبت إلى تبوك، وإن واصلت في مسيرك من جهة تيمة تذهب إلى دومة الجندل. فلذلك العذري هذا سيكون، وهم اللي ينسب لهم الحب العذري، سيكون أعلم الناس، لكن هذا عاد زائد على جماعة، يقال له مذكور هاد خريت يعرف خريت المهامة والقفار. قال فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مغذا للسير ونكب عن طريقهم، دائم عنصر المفاجأة هو اللي يغير المسار، يعني ما ينتبه عدوك إلا وقد هجمت عليه، ولا لو تأخر أو مشى على طريق السابلة وصلت الأخبار. قال فدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من دومة الجندل حتى كان بينه وبينها يوم أو ليلة، سير الراكب المعنق المستعجل يسير العنق. فقال له الدليل يا رسول الله إن سوائمهم ترعى فأقم لي حتى أطلع لك. فقال عليه الصلاة والسلام نعم. فخرج العذري مذكور طليعة وحده فوجد آثار النعم والشاء وهم معزبون، يعني الرعاء عزيب، العزيب اللي يبتعدون عن أهليهم يكونوا لوحدهم في البرية، آثار النعم الإبل والغنم وما عندها للرعاء. ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره وقد عرف مواضعهم، فسار النبي صلى الله عليه وسلم فهجم على ماشيتهم ورعائهم فأصابها عليه الصلاة والسلام الإبل والغنم والرعاء، فعلمت الأعراب فهرب كل منهم في وجه هذه طريقتهم سبحان الله، تربصون بكم الدوائر، هم خفيفي الحركة لكن سريعين التجمع وسريعين التفرق، ما فيه يعني مبدأ أو قيم يمسكهم، إنما هو الارتزاق هكذا، حتى إذا فقهوا فهم أطيب الناس. وجاء الخبر أهل دومة الجندل نفس البلدة فتفرقوا، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بساحته في دومة ولم يجد أحدا، وأقام بها أياما وبث السرايا وفرقها في كل وجه، فغابوا عنه يوما السرايا، ثم رجعوا إليه قالوا لم نصادف أحدا، ابتعدوا دخلوا في رملة عالج. قال حتى إن السرية ترجع بالقطعة من الإبل، يعني استوعب كل الإبل اللي في المنطقة تلك، إلا أن محمد بن مسلمة الإمام الكبير أخذ رجلا منهم فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن أصحابه، فقال هربوا من أمس حيث سمعوا أنك أخذت أنعامهم وإبلهم. فعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أياما أياما وهو يعرض عليه الإسلام حتى أسلم، حتى نزلت الهداية. ثم رجع عليه الصلاة والسلام إلى المدينة وقد مكث عنها قرابة الشهر، استعمل المدينة سباع بن عرفطة. وفي تلك الغزوة كان سعد بن معاذ معه، فماتت أم سعد بن كان معه سعد بن عبادة، وسعد بن معاذ لا شك ما يغيب معه سعد بن عبادة الإمام الكبير زعيم الخزرج، فماتت أم سعد بن عبادة في تلك الغزوة. فجاءتنا أيضا سنتان في هذه الغزوة المباركة، السنة الأولى لما رجعوا صلى النبي صلى الله عليه وسلم على قبر أم سعد بن عبادة وكان لها منذ وفاتها أقل من شهر، ومن هنا قال الإمام أحمد يصلى على القبر إلى شهر فقط إلى شهر، هذه واحدة، صلى النبي صلى الله عليه وسلم وابنها سعد على قبرها بعد وفاتها قرابة الشهر، لأنها ماتت منذ خروجهم وما علموا حتى رجعوا. والأمر الثاني، السنة الثانية، أن سعد بن عبادة قال: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها، يعني لم تكن في مرض، وأراها لو أمهلت تصدقت، أينفعني أن أتصدق عنها؟ قال: نعم، تصدق عن أمك عليه الصلاة والسلام. ويروى أن قال: وخير الصدقة الماء، فتصدق سعد بن عبادة عن أمه بحديقة كامل، بستان كامل، وجعل فيه الماء للناس رضي الله تعالى عنه. وفي رجوعه صلى الله عليه وسلم كان عيينة بن حصن لا زال يعني يخاف منه، وهو زعيم فزارة من غطفان، وكانت بلاده قد أجدبت وسيقتل ابن المدينة. فمر النبي صلى الله عليه وسلم برجوعه في رجوعه على عيينة بن حصن، ووادعه، جدد الموادعة معه، وأعطاه أن يرعى إلى تغلمين، من تغلمين إلى المراض، يعني منطقة، أعطاه منطقة واسعة يرعى فيها حتى لا يقترب من المدينة، لأن سبحان الله أكثر أسباب تنقل البوادي هو الجدب، ومنهم بني هلال وغيرهم، الجدب. فإذا أجدب لابد أن يذهب إلى أرض مريئة وخصبة، إما ذهب بالقوة أو بالمعاهدة عليه الصلاة والسلام. وكانت بلاده قد أجدبت. ما هذه أخبار الغزوة. مكث عليه الصلاة والسلام، الآن رجع قرابة جمادة، يعني آخر ربيع الآخر، ما مكث إلا أشهر، شهرين أو ثلاثة، ثم جاءت الغزوة الثانية، وهي غزوة المريسيع، وتسمى غزوة بني المصطلق، وهذه جهة الجنوب. المريسيع هذا في تهام، الآن لابد يحدد مكان أيضا. قالوا في المريسيع هذا، المريسيع مكانه بالضبط، قال ابن إسحاق: في ناحية قديد إلى الساحل، وسيأتي الخبر، وهو قريب من المشلل. لا، نريد الآن تحديده بالضبط. يقول عاتق البلادي في كتابه معجم المعالم الجغرافية، وهو من أهل تلك النواحي، قال: المريسيع كأنه تصغير مرسوع. قال أن ابن إسحاق يقول: المريسيع من ناحية قديد إلى الساحل، وكلمة إلى الساحل يقول غرت كثير من الناس، فظنه في الساحل، والواقع أن بينه وبين الساحل 80 كيلو بين جبال تهام. يقول: المريسيع جزع من وادي حورة، أحد روافد استارة، واليوم أهله من سليم، وماءه غيل يسيح على وجه الأرض، وأهله يسمونه الآن المريصع، على عادة البادية في قلب أمثاله لتقارب الحروف. واستارة وقديد واد واحد، أعلاه يسمى استارة، فإذا وصل إلى البحول وهو سوق قديد القديم صار اسمه قديد، فإذا هو نفس الوادي، أعلاه استارة وأسفل قديد. قال: والمريسيع رافد من روافد استارة. هذا كلام عاتق، لكن الشريف هذا الجريجري عبد الحافظ في أدق، أيضا من أهل تلك النواحي، يقول: المريسيع هذا، يقوله يعني، قال أنه من بعد المعركة كان الأسارة 200 بيت، وقال المريسيع يعني 700 نفس تقريبا. نستنتج أنه في منطقة واسعة ناحية عن الطريق، لا يمر عليها طريق جادة الأنبياء، قريب من الطريق اللي بين مكة والمدينة، والظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ على قفا حرة المشلل في عودته من المريسيع، وقفاها هو ناحيتها الشمالية الغربية، قفا الحرة من جهة الساحل كذا، يعني من جهة الغرب، لكن بينه وبين الساحل مسافة، وسيأتي. قال: والواقدي في مقدمة مغازيه يقول: مضيت بنفسي إلى المريسيع حتى نظرتها، يعني هذا من دقة الواقدي أنه يقف على الأماكن. قال: وهذا غالبا أثناء مروره بطريق الجادة درب الأنبياء في حج أو في عمرة، وهذا يشير إلى أن المريسيع ليست بعيدة عن طريق الأنبياء هذا. قال: وقد وقفت قديما على أثر لأحد الصحابة يفيد أن الجبال كانت عنهم شرق لما اصطفوا لبني المصطلق، فأكثر الأدلة تدل على أن المريسيع أسفل قديد، أسفل وادي قديد، على مسياله الشمالي، على العدوة الشمالية، شرق صمد البيضة، وهو مرصع بأحجار المرو الصغير هذا، فهو على قديد بعيدا عن الساحل شوي ومرتفع، ولذلك يقول انهم بعد الفتنه ستاتي فتنه عبد الله بن ابي، سار النبي عليه الصلاه والسلام بهم ومن جهه نقب المشلل، ثم خرج على ظهر المشلل الحره واجتمع بهم شمال الحره وسار بهم يومهم حتى امسى وليلتهم حتى اصبح حتى ينقطع الخبر، وسياتي هذا وصدر اليوم من الغداء. قال فما ان وجد الناس مس الارض حتى وقعوا نياما، ثم راح بالناس وسلك الحجاز، يعني وصل الآن إلى جبال الحجاز السرة، فنزل على ماء بالحجاز ارتفع من تهامه فوق النقيع يقال له بقعة، قال وهي الآن المراد النقيع، على طريق وادي الفرع، ويخرج على ظهر الحجاز من قرية المضيق من آخر تهامة الحرمين من الشرق، ثم على ثنية عمق، ثم يعتلي ظهر الحجاز على وادي النقيع. وأيضا قال إن ابن زبالة في تاريخه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في مسجد الضيقة مخرجهم من ذات الحماط، وصلى في كهف أعشار، ونزل وادي أعشار، وأعشار شمال الضيقة بمرحلة. إذن عرفنا الآن أين المريسيع. المريسيع وادي قديد، وأنت ذاهب من مكة المدينة يمر بك وادي قديد، واد فحل فحل، أعلاه اسمه ستارة وأسفله قديد، وفي أسفلهم معبد، ويضرب وادي قديد يضرب في البحر البحر الأحمر. فالمريسيع على العدوة الشمالية من وادي قديد، ويبعد عن سيف البحر حول 80 كيلو، وهو على أدنى الجبال، يعني الجبال تحف من شرق ولكن في أرض واسعة في تلك النواحي. فماذا كان خبر المريسيع؟ قالوا مكث النبي صلى الله عليه وسلم بعد دومة الجندل 2 أو 3، ثم خرج في أول شعبان، ما مضى منه إلا ليلتين، وقدم المدينة في هلال رمضان، هذا شهر آخر في المريسيع، سبحان الله العظيم. قالوا وهو ماء لخزاعة بينه وبين وادي الفرع نحو يوم، إذن كل اتجاهات هناك، الفرع لا زال باسمه لليوم، فهو من تلك الناحية، لكن الفرع أقرب المدينة، والمريسيع كأنها أقرب إلى مكة، لأن خزاعة قريبة من مكة. قال الواقدي حدثني فلان وفلان، جمع والله كثير كثير مرة، عبد الله بن يزيد بن قصيط وعبد الله بن يزيد الهذلي، وكل قد حدثني بالطائفة، وغير هؤلاء أيضا قالوا إن بني المصطلق من خزاعة، وقد تقال على طريقة العرب بل المصطلق، مثل بل أسمر وبل أحمر، يشيلون بني يخففون يقولون بل المصطلق أو بني المصطلق من خزاعة، كانوا ينزلون ناحية الفرع، يعني في أسفل من جهة، وهم حلفاء في بني مدلج، بني مدلج من كنانة، وكان رأسهم وسيدهم الحارث بن أبي ضرار، وكان قد سار في قومه ومن قدر عليه من العرب، فدعاهم إلى حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليست هذه عادة خزاعة سبحان الله، لكن هذا بالذات القبيل هذا بالذات حلفاء لمدلج من كنانة وفي تلك الناحية، فسبحان الله، لكن خير أراد الله بهم، ولا خزاعة ما كانت تجمع النبي صلى الله عليه وسلم ولا تحارب، لكن هؤلاء بني المصطلق. النبي عليه الصلاة والسلام يعني حريص في كل النواحي إن ما يدخل عليها أحد. قال فدعاهم إلى حرب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحارث بن أبي ضرار والد جويرية رضي الله عنهم المؤمنين، فابتاعوا خيلا وسلاحا وتهيأوا للمسير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعلت الركبان التي تقدم من مكة ومن ناحيتهم يخبرون بأمرهم وتجمعهم شرائهم الخيل والسلاح ومسيرهم، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث بريدة بن حصيب الأسلمي. بريدة من أهل تلك الناحية تماما، تذكرون في حديث الهجرة مر النبي صلى الله عليه وسلم ببريدة فعرض عليه الإسلام في تلك الناحية، يعني نفس اليوم اللي كان الصباح عندهم معبد وفي الليل عند بريدة، فأسلم أهل 80 بيت وصلى بهم العشاء تلك اليوم. إذن هو قريب من قديد، ولذلك بريدة أنسب رجل يأتي. قال فبعثه ليعلم علم ذلك، فاستأذن بريدة النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول، يعني افسح لمجال في القول التورية، فأذن له فخرج حتى ورد عليهم ماءهم، فوجد قوما مغرورين قد تألبوا وجمعوا الجموع، فقالوا من الرجل؟ قال رجل منكم هو صادق، من تلك الناحية. قدمت لما بلغني عن جمعكم لهذا الرجل فأسير في قومي ومن أطاعني فتكون يدنا واحدة حتى نستأصله. هذا اللي استأذن فيه. قال الحارث بن أبي ضرار: فنحن على ذلك، فعجل علينا بقومك. السلام. قال بريدة: أركب الآن فآتيكم. يأتيه بالنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة: آتيكم بجمع كثيف من قومي وممن أطاعني. فسروا بذلك منه واطمأنوا، فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره خبر القوم وقال: هم يجمعون لك. فندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس وأخبرهم خبر عدوهم، فأسرع الناس للخروج وقادوا الخيول وهي 30 فرسا، في المهاجرين منها 10 وفي الأنصار 20 فرسا، ولرسول الله صلى الله عليه وسلم فرسان، وكان علي رضي الله تعالى عنه فارسا، وأبو بكر وعمر وعثمان والزبير وعبد الرحمن وطلحة والمقداد، وفي الأنصار سعد بن معاذ وسيد بن حضير وأبو عبس بن جبر وقتادة بن النعمان وعويم بن ساعدة ومعن بن عدي وسعد بن زيد الأشهلي والحارث بن حزمة ومعاذ بن جبل وأبو قتادة ربعي وأبي بن كعب والحباب بن المنذر وزياد بن لبيد الفقيه هذا البياضي وفروة بن عمرو ومعاذ بن رفاعة رضي الله عنه. هذه والله الأسماء. قالوا: وخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر كثير كثير كثير من المنافقين لم يخرجوا في غزاة قط مثلها. لماذا؟ قال: ليس بهم رغبة في الجهاد، لكنهم أمنوا من خزاعة وأرادوا أن يصيبوا عرض الدنيا، ورأوا كثرة من مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقرب عليهم السفر، يعني في مو بعيد عن المدينة، في منتصف المسافة بين المدينة، ما راحوا لدومة الجندل ولا راحوا للأماكن المخوفة. فقالوا: ندخل في عرض الجيش ونصيب من الدنيا. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجيش، وكان المنافق مع الإسلام الظاهر، يغزو معنا ويحج معنا ويصلي معنا ونقبل منه ظاهرة حتى يتبين. قال: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلك بهم على الحلائق، تروى بالخاء أيضا الخلائق، وهي مكان فيه مزارع وأبار قرب المدينة، فنزل بها. فأتي يومئذ برجل من عبد القيس، هذا من أهل الأحساء، ربعي من ربيعة، فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين أهلك؟ قال: بالروحة. إذن أهله هناك قريب. قال: أين تريد؟ قال: إياك أريد، جئت لأؤمن بك وأشهد أن ما جئت به الحق وأقاتل معك عدوك رضي الله عنه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي هداك للإسلام. سبحان الله، شخص واحد خير لك من حمر النعم. الحمد لله الذي هداك للإسلام، يعني تنجو من الخلود في النار. قال: يا رسول الله، أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: الصلاة في أول وقتها، الصلاة في أول وقتها. فكان الرجل هذا القيسي بعد ذلك يصلي العبدي، هو ما يقال قيسي حتى ما يختلط بقيس عيلان، يقال العبدي يعني عبد القيس. قال: فكان الرجل بعد ذلك يصلي حين تزيغ الشمس الظهر، وحين يدخل وقت العصر، وحين تغرب الشمس، ولا يؤخر الصلاة إلى وقتها الآخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: الصلاة في أول وقتها أحب الأعمال إلى الله. قال: ثم نزل عليه الصلاة والسلام بقعاء، اللي هي قبل قليل ذكرناها، اللي هي النقيع، الحجاز من تهامه، حد الحجاز من تهامه، قالوا موضع على 24 ميل من المدينة، والميل كيلو نصف، يعني حوالي 60 كيلو تقريبا. فأصاب عينا للمشركين، فقال: ما وراءك؟ أين الناس؟ قال: لا علم لي بهم. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لتصدقن أو لأضربن عنقك. فلما رأى الجد قال: أنا رجل من بل مصطلق، تركت الحارث بن أبي ضرار قد جمع لكم الجموع، وتألب إليه ناس كثير وتجلبوا، وبعثني إليكم لآتيه بخبركم، وهل تحركتم من المدينة؟ فأتى عمر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر، فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام وعرضه عليه، فأبى الخزاعي العين الجاسوس، وقال: لست بمتبع دينكم حتى أنظر ما يصنع قومي، إن دخلوا في دينكم كنت كأحدهم، وإن ثبتوا على دينهم فأنا رجل منهم. حمية الجاهلية. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام به أن يسلم فرفض وتمسك بالحمية وهو جاسوس. فقال عمر: يا رسول الله، أضرب عنقه؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فقدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فضرب عنقه. فذهب الخبر إلى بل مصطلق، أن عينهم قد قتل. عاد جويرية لما كانت تحت النبي صلى الله عليه وسلم تحدث، فكانت جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار تقول بعد أن أسلمت قالت جاءنا خبره ومقتله ومسير رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يقدم علينا النبي صلى الله عليه وسلم، فسيئ أبي ومن معه وخافوا خوفا شديدا. سبحان الله، يجمعون الجموع ثم إذا جد الجد تفرقوا هربوا. فسيئ أبي، هذا الحكمة من ضرب عنق الجاسوس، إرهاب من خلفه، يعني حتى سبحان الله سلموا كلهم من السيف، واحد ذهب السيف وكل القبيلة سلموا. وخافوا خوفا شديدا وتفرقت الأعراب التي كانت معه واجتمعت إليه من أفناء العرب وما بقي منهم أحد سواهم. ألم أقل لكم سريع التجمع سريع التفرق؟ سبحان الله العظيم، ما ينشد بهم الظهر حتى يفقهوا. خيرهم في المعادل، خيارهم في الجاهلية، خيارهم في الإسلام، إذا فقه يصير عنده مبدأ، يصير عنده قيمة يقاتل من أجله. أما المرتزقة هذا سبحان الله سريع، لا تفرح به ولا تحزن عليه، يأتيك في طرفة عين ويذهب في طرفة عين. حتى الملوك كانوا هكذا، ما يملأ يده من العرب إلا إذا فقههم. قال ثم انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المريسيع وهو الماء عاصمته، فنزله وضرب لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبة من أدم، ومعه من نسائه عائشة وأم سلمة. وأم سلمة كانت تباري عائشة في المنزلة، حتى قالت عائشة يا رسول الله أنت ما تشبع من أم سلمة؟ ذكرنا هذا في ترجمة عائشة. وكان عليه الصلاة والسلام حديث عهد بالزواج من أم سلمة، يعني تزوجها في آخر شوال في السنة الرابعة وهم الآن في أول السنة الخامسة. قال وقد اجتمعوا على الماء وأعدوا وتهيئوا للقتال، ما بقي إلا خزاعة، لزمهم الأمر، كل من حولهم تفرق. قال فصف رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه ودفع راية المهاجرين إلى أبي بكر وراية الأنصار إلى سعد بن عبادة، ويقال كانت راية المهاجرين مع عمار بن ياسر. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب فنادى في الناس قولوا لا إله إلا الله تمنعوا بها أنفسكم وأموالكم. هذا الإسلام الظاهر، يصيح في خزاعة قولوا الكلمة فقط هذه تمنعوا أنفسكم وأموالكم، قولوا لا إله إلا الله تمنعوا بها أنفسكم وأموالكم. ثم بعد ذلك تكون من شروط العصمة، عصمة الدم، الصلاة والزكاة، وإلا يقام عليه الحد أو يقتل إذا امتنع. وأما لا إله إلا الله تعطيه الإسلام الظاهر. قال ففعل عمر مرارا فأبوا، فكان أول من رمى رجل منهم بسهم، فرمى المسلمون ساعة بالنبل، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يحملوا عليهم حملة رجل واحد، قال فحملوا حملة رجل واحد فما أفلت منهم إنسان، أحاطوا بهم. قال ولم يقتل منهم إلا عشرة، وأسرت سائر القبيلة كاملة. قال وسبى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجال والنساء والذرية، وغنم النعم الإبل والشاء، وما قتل أحد من المسلمين إلا رجل واحد فقط. وكان أبو قتادة يحدث يقول حمل لواء المشركين يومئذ صفوان ذو الشقر، فلم تكن لي بأهبة حتى شددت عليه وكان الفتح. قد يكون هو اللي قتل هذا حامل اللواء، يقول لم يكن، يقول أبو قتادة يعني كان هو همي حتى شددت عليه ثم كان الفتح. قال وكان شعارهم الصحابة يا منصور أمت أمت، يا منصور أمت أمت، هذا الشعار السري بين الصحابة حتى لا يختلطون ويدخل معهم غيرهم. وكان ابن عمر يحدث أن النبي عليه الصلاة والسلام أغار على بني المصطلق وهم غارون، ونعمهم تسقى على الماء، فقتل المقاتل وسبى الذراري. والحديث الأول أثبت عندنا، ترى الأخبار المغازي لها أهلها صحيح، يعني لأنها جاءت من عدة طرق واضح. ما قتل، لم تكن هكذا أنهم غارون، بل اصطفت الجمعان، وكانت الصحابة يقولون أن الجبال عنهم شرق، ولذلك تكون الشمس خلف ظهورهم على الماء. ولكن لما حملوا حملة رجل واحد أحاطوا بالقبيلة فما قتل إلا أقل من عشرة، وقتل من المسلمين رجل واحد، وقتل من المسلمين رجل واحد. قال وكان هاشم بن ضبابة، وبعضهم يقول صبابة بالصين، قد خرج في طلب العدو فرجع في ريح شديدة وعجاج. قال فتلقى رجلا من رهط عبادة بن الصامت يقال له أوس، فظن أنه من المشركين فحمل عليه فقتله، فعلم بعد أنه مسلم مع الريح والعجاج. قال فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تخرج ديته. هاشم بن صبابة أو ضبابة، واللي قتله من جماعة عبادة بن الصامت اسمه أوس، ويقال قتله رجل من أهل قباء من بني عمرو بن عوف، فقدم أخوه مقياس بن صبابة، لا ظهر أنه بالصاد، يعني مقياس معروف بن صبابة، على النبي صلى الله عليه وسلم فأمر له بالدية فقبضها، ثم عدى على قاتل أخيه فقتله، ثم خرج إلى قريش مرتدا وهو يقول: شفى النفس أن قد بات بالقاع مسندا، يضرج ثوبيه دماء الأخادع، تأرت به فهرا وحملت عقله سرات بني النجار أرباب فارعي الحصى. يقول أنا أخذت ثأري وأخذت العقل وحملت العقل بني النجار المية من الإبل، لأن العقل تدفع، حللت به وتري وأدركت ثؤرتي، وكنت إلى الأوثان أول راجعي. أعوذ بالله، أعوذ بالله. مقياس بن صبابة شفى النفس أن قد بات بالقاع مسندا، يضرج ثوبيه دماء الأخادع، الأخدعين عروق في القفا، سأرت به فهرا وحملت عقله سرات بني النجار أرباب فارعي، حللت به وتري وأدركت ثؤرتي، وكنت إلى الأوثان أول راجع. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: دمه هدر، من رأى فليقتله. مقياس بن صبابة فقتله نميلة يوم فتح مكة، وسيأتي خبره إن شاء الله. طيب، يقول سعيد بن عبد الله بن أبي الأبيض عن أبيه عن جدته، وجدته هي مولاة جويري. جويري الآن ستحدثنا بالأخبار لأنها جاءت في بيت النبوة وهي كانت معه. قالت: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن على المريسيع، قالت: والله إني لا أسمع أبي يقول أتانا ما لا قبل لنا به، أتانا ما لا قبل لنا به. هذا تجميع الجموع وهذه النتيجة. قالت: فكنت أرى من الناس والخيل ما لا أصف من الكثرة. فلما أسلمت وتزوجت رسول الله صلى الله عليه وسلم وتزوجني ورجعنا، جعلت أنظر إلى المسلمين فليسوا كما كنت أرى، يعني كنا نرى كثرة هائلة وخيول هائلة، فعلمت أنه رعب من الله جل وعلا يلقيه في قلوب المشركين، سبحان الله العظيم. فكان رجل منهم قد أسلم وحسن إسلامه من بالمصطلق، يقول: لقد كنا نرى رجالا بيضا على خيل بلق، ما كنا نراهم قبل ولا بعد، لكن ما قاتلوا الملائكة، ما قاتلت وقتلت الرؤوس، حست الرؤوس إلا في بدر، الباقي يكونون مدد مثل هكذا، يرونهم الناس ويكثرون المسلمين. وعن ابن مسعود بن هنيدة رضي الله عنه، مسعود بن هنيدة هذا اللي ذكر في مسعود بن هنيدة للذكر في طريق الهجرة، تذكرون هذا. يقول مسعود بن هنيدة: لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في بقعة، بقعة في تلك الناحية نفسها، وهذا اللي ذهب إلى سيده وأخذ البعير لأبي بكر، مسعود بن هنيدة. لو ترجعون حديث الهجرة تلقون قصة كاملة. قال: لقيته ببقعة، لأنه أتى معهم إلى قباء وأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع إلى أهله، فقال: أين تريد يا مسعود؟ قال: جئت لأن أسلم عليك، وقد اعتقني أبو تميم. أيضا أبو تميم هو اللي قال لأبو بكر لمسعود بن هنيدة، قال: الحق أبا تميم، وكان خلا لأبي بكر، هو على الطريق يعطينا بعير فإن بعيرنا قد دبر أو نقب، ويعطينا زاد ويعطينا دليل يدلنا على الطريق. قال: اعتقني أبشرك أبو تميم فجئت أسلم عليك. فقال عليه الصلاة والسلام: بارك الله عليك، أين تركت أهلك؟ قال: تركتهم بموضع يعرف بالخذوات. الخذوات أيضا لا زالت معروفة وذكرناها في طريق الهجرة وحددناها. قال: والناس صالحون، وقد رغب الناس في الإسلام وكثروا حولنا، الحمد لله، وفشى الإسلام فينا. هذا يقول مسعود بن هنيدة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله الحمد الذي هداهم، لله الحمد الذي هداهم. ثم قال يا مسعود ثم قال مسعود: يا رسول الله، قد رأيتني أمس لقيت رجلا من عبد القيس فدعوته إلى الإسلام فرغبته فيه فأسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لإسلام على يديك كان خيرا لك مما طلعت عليه الشمس أو غربت. ثم قال: كن معنا حتى نلقى عدونا، فإني أرجو أن ينفلنا الله أموالهم. سبحان الله، قد يكون عبد القيس هذه قبيلة من تلك الناحية، من خزاعة أو من كنانة اللي هم قريب المدينة، قد لا يكون عبد القيس أهل الأحساء، يمكن تحتاج مراجعة. قال: فسرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول مسعود بن هنيدة، حتى غنمه الله أموالهم وذراريهم، فأعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعة من إبل وقطعة من غنم، وكنت حديث عهد بعتق، يعني خلاص الآن تمول الأموال وأصبح حر، أعتقه أبو تميم سيد، فأعطاني قطعة من الإبل وقطعة من الغنم. فقلت: يا رسول الله، كيف أقدر أن أسوق الإبل ومعي الغنم؟ اجعلها غنما كلها أو إبلا كلها، لأن الإبل مشيها سريع ودبرتها تختلف، والغنم دبرتها تختلف. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أي ذلك أحب إليك، أن تكون كلها إبل ولا غنم؟ قلت: اجعلها إبلا. وكان يرعى الإبل لتميم، والإبل خير لي. قال: أعطيه 10 من الإبل. قال: فأعطيتها. فيقال له: قارعه من المال أو من الخمس؟ قال: والله ما أدري، يعني 10 هذه هل هو من المال من المغنم أو من خمسه عليه الصلاة والسلام؟ قال: والله ما أدري، إما من ماله الخاص هو من خمسه أو من المال العام. قال: فرجعت إلى أهلي، فوالله ما أزلنا في خير منها إلى يومنا هذا، بارك الله فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بالبركة صلى الله عليه وسلم. قال: وآمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأسرى فكتفوا وجعلوا ناحية، استعمل عليهم بريدة بن حصيب. قال: وآمر بما وجد في رحالهم من المتاع والسلاح، فجمع متاع وسلاح وخيام، وعمد إلى النعم والشاء فسيق، استعمل عليهم شقران مولى النبي صلى الله عليه وسلم، وجمع الذرية في ناحية، إذن الآن الذراري في ناحية، النساء والأطفال، والأسرى في ناحية، والمتاع والسلاح في ناحية، والنعم والشاء يساق في ناحية، استعمل على المقسم يعني قسم الخمس وسهمان المسلمين محمية بن جزء الزبيدي، هذا سيد من زبيد من مذحج من أهل تثليث، لكنه كان في مكة وصهروه كل قريش، حتى منهم أحد أبناء العباس عنده بنت محمية، هذا بن جزء الزبيدي من جماعة عمرو بن معدي كرب، وكان أيضا يحسن القسمة. وأخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمس من جميع المغنم، كل المغنم يقسمون على 5 يخرجون الخمس، وكان يليه محمية بن جزء الزبيدي. ويقول عروة بن الزبير في رواية الزهري وعبد الله بن عبد الله بن حارث بن نوفل: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم على خمس المسلمين محمية بن جزء الزبيدي. قال: وكان يجمع الأخماس، وكانت الصدقات على حدتها، وأهل الفيء بمعزل عن الصدقة، وأهل الصدقة بمعزل عن الفيء، فكان يعطي من الصدقة اليتيم والمسكين والضعيف، فإذا احتلم اليتيم نقله إلى الفيء وأخرج من الصدقة، وجب عليه الجهاد، فإن كره الجهاد وأباه لم يعطى من الصدقة شيئا، وخلوا بينه وبين أن يتكسب لنفسه. سبحان الله، شوف كيف الترتيب، أهل الزكاة الحال، وأهل الفيء الحال، والفيء لهم خمس الخمس اللي هو ما أفاء الله على رسوله من القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، فيعطي من الصدقات لأهلها، ثم إذا احتلم اليتيم ينقله للفيء ويخرجه من الصدقات، ويأمر بالجهاد، فإن أبى الجهاد يخرجه من الصدقات ولا يعطيه من الفيء، ويأمره أن يتكسب لنفسه. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنع سائلا، فأتاه رجلان يسألانه من الخمس، فقال: إن شئتما أعطيتكما منه، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. شوف هذا سبحان الله دائما يذكر في باب الزكاة، والآن يقول إنه من الخمس، هذا شيء كبير، يعني لأنهم في الزكاة بنوا عليه حكم إنك إذا كان، مع أنه يقول لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب وهم أقوياء، هنا يقول إنه يسألانه من الخمس، من الخمس. سبحان الله، السيرة أم العلوم، السيرة ستعدل أشياء كثيرة في الفقه وفي العقيدة، اللي ما يعني لا تعدل في العقيدة شيء، لكن الفهم المغلوط للعقيدة. شوف لما قال: قولوا لا إله إلا الله تمنع أنفسكم، قولوا الكلمة فقط، ادخلوا في الإسلام الظاهر. سبحان الله، هذا أقرب شيء، إن قال لهم في الفيء لا حظ فيها لغني ولا قوي مكتسب. قال: لأن الفيء أوسع من الزكاة. قال: فاقتسم السبي وفرق وصار في أيدي الرجال، وقسمت الرثة والمتاع والسلاح تقاسموه الرجال، وقسمت النعم والشاء، ويومئذ عدلت الجزور 10 من الغنم. الجزور بعشر من الغنم، وبيعت الرثة والمتاع في من يريد، يعني في المزاد. هذا عند العرب يسمون المزاد، عفوا، من يزيد. شوف هذا تحريف، ترى كثير من اللحن اللي يأتي في السيرة عندي أنا بسبب المحققين الله يجزاهم خير اللي يشكلون، ومع السرعة قد ألحن أو ما انتبه. مثل في الدرس الماضي كانت امرأة ستيرة، امرأة جابر، هي ستيرة، الستير اللي يستر على غيره، الستير اللي يستر نفسه، لكن حاطن فيها من الشدات ما الله به عليه، مع السرعة تلقطها كذا ما تنتبه لها. هنا بيعت في سوق في من يزيد، حاطة في من يريد، من يزيد يعني المزاد، لازم المزاد حتى يكون في عدل. قال: وأسهم للفرس سهمان، ولصاحبه سهم، وللراجل سهم، وكانت الإبل 2000 بعير، سبحان الله العظيم، و5000 شاة، وكان السبي 200 أهل بيت، سبحان الله العظيم، خير كثير. ولذلك المنافقين لما ذهبوا معهم هم عارفين أن فيه خير كثير وما في خوف، سبحان الله العظيم. قال: فصارت جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار في سهم ثابت بن قيس بن شماس وابن عم له، فاتفقت مع ثابت بن قيس رضي الله تعالى عنه خطيب النبي صلى الله عليه وسلم على الكتابة، أن يكاتبها على 9 أواق من ذهب، لأن بنت السيد هي بنت شيخ القبيلة. عاد يقول ثابت في الحديث الصحيح عن ثوبان عن عائشة قالت: وكانت جويرية جارية صغيرة في السن، حلوة ملاحة، حلوة ملاحة، يعني جمعت بين الحلاوة والملاحة، ولا يكاد يراها رجل إلا ذهبت بنفسه. عائشة توصف مشاعر الرجال وتوصف حتى النساء. قالت: فبين النبي صلى الله عليه وسلم عندي، يعني هي أم سلمة، ليلة كذا وليلة كذا، ونحن على الماء، على ماء المريسيع، إذ دخلت عليه جويرية تسأله في كتابتها. جاك الموت يتارك الصلاة. قالت عائشة: فوالله ما هو إلا أن رأيتها فكرهت دخولها على النبي صلى الله عليه وسلم لما رأيت فيها من الحلاوة والملاحة، وعرفت أنه سيرى منها مثل الذي رأيت. فقالت جويرية: يا رسول الله، أنا امرأة مسلمة، شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، وأنا جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار سيد قومه، وقد أصابنا من الأمر ومن القدر ما قد علمت، وقد وقعت في سهم ثابت بن قيس بن شماس وابن عم له، فتخلصني من ابن عمه بنخلات له في المدينة، يعني أخرج ابن عمه من جويرية بنخل في المدينة، هذا ثابت، وخلصت لثابت، فكاتبني ثابت على ما لا طاقة لي به ولا يدان، وما أكرهني على ذلك، قال: إن أردت السبي، يعني تكون سبية عنده، وإن أردت الكتابة، إلا أني وافقت على الكتابة لأني رجوتك. الله أكبر، علقت أملها به أن ما يخيبها عليه الصلاة والسلام، صلى الله عليك، صلى الله عليك، فأعني في مكاتبتي. هذا حتى كلامه صحيح، الشكل يأخذ بالقلوب كما قالت عائشة، والكلام يأخذ بالقلوب، وعائشة تسمع الآن تنتظر الضرب القاضي بالنسبة للغيرة يعني. فلما فرغت من كلامها قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو خير من ذلك؟ قالت: ما هو يا رسول الله؟ قال: أؤدي عنك كتابتك كلها وأتزوجك، زواج وليست سبية. فقالت: نعم يا رسول الله، قد فعلت. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ثابت فطلبها منه، فقال ثابت: هي لك يا رسول الله بأبي أنت وأمي ونفسي. الأنصاري لا تطلب روحه، ترى يعطيك روحه، الإيثار، الإيثار أعلى من السخاء، السخاء يعطيك بسخاوة نفس ولكن عنده غيره، لكن الإيثار يعطيك كل اللي عنده مع سخاوة نفس، يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. الأنصار شجاعة منقطعة النظير وسخاء منقطع النظير، ولذلك ادخرهم الله لصحبة النبي. قال: هي لك يا رسول الله بأبي أنت وأمي ونفسي. كم مرة مرت معنا قصص آخرها في قصة ذات الرقاع، يطلب النبي صلى الله عليه وسلم من بعض الأشخاص شيء يقول: ما أنا بفاعل، ولحق حق. وفي قصة ابن الدحداحة لما قال: أعطيه عذق اليتيم، المراد قال هي لك. فأدى رسول الله صلى الله عليه وسلم لثابت كتابتها كاملة كل ما عليها، واعتقها عليه الصلاة والسلام ثم تزوجها، استبراها وتزوجها. قال فخرج الخبر إلى الناس، هو سيتزوجها يعني عقد ولكن لا يقربها حتى يستبرئها. قال فطار الخبر في الناس وفي رجال بني المصطلق، وكانوا قد اقتسموا وملكوا وملكت نساؤه. سبحان الله العظيم، يعني قد تفرق الرجال، استعبدوا استرقوا، والرجال والنساء كذلك. فطار الخبر وقالوا أصهار النبي صلى الله عليه وسلم، أصهار النبي صلى الله عليه وسلم، أصهار النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم صاهرهم صاهرهم. قال فأعتقوا ما بأيديهم من ذلك السبي رضي الله تعالى عنه. قالت عائشة فأعتق ذلك اليوم 100 أهل بيت من بني المصطلق بتزويج رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها، ولا أعلم امرأة من العرب أعظم بركة على قومها من جويرية رضي الله تعالى عنهم رضي الله تعالى عنهم. قالت جويرية رأيت، هذه منامها، رأيت قبل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث ليالي كأن القمر يسير من يثرب حتى وقع في حجري، فكرهت أن أخبرها أحدا من الناس. هذا حتى رأتها صفية سبحان الله، فلم أخبر أحدا، لكن صفية أخبرت زوجها فلطمها. قالت حتى قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما سبينا رجوت الرؤيا، فلما اعتقني وتزوجني والله ما كلمته في قومي حتى كان المسلمون من تلقاء أنفسهم هم الذين أرسلوهم، وما شعرت إلا بجارية من بنات عمي تخبرني الخبر أنهم قد اعتقوهم، فحمدت الله جل وعلا. ويقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل صداقها عتق كل أسير من بني المصطلق، ويقال جعل صداقة عتق 40 من قومها، والثبت الأول أنه صلى الله عليه وسلم الصحابة من تلقاء أنفسهم. قال عمارة بن غزية، هذا ولد أم عمارة، غزية بن عمر، كان السبي منهم من من عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان السبي منهم من من عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير فداء، ومنهم من افتدي، وذلك بعدما صار السبي في أيدي الرجال. قال فافتديت المرأة وذرية بست فرائض من إبل، وكانوا قدموا المدينة ببعض السبي، فقدم عليهم أهلهم فافتدوهم، فلم تبق امرأة من بني المصطلق إلا رجعت إلى قومها قبل أن يمسها أحد، لأن الاستبراء شهر كامل. يعني في ناس من تلقاء أنفسهم لما قالوا أصهار النبي صلى الله عليه وسلم، ويمكن المنافقين لأنهم كثروا في ذلك الجيش رفضوا إلا بست فرائض على الرأس، لكن ما في امرأة من بني المصطلق إلا رجعت إلى قومها. قال وهذا الثبت. وعن عمران بن حسين قال قدم الوفد المدينة فافتدوا السبي بعد السهماء، وفد منهم. وقالت جويرية افتداني أبي من ثابت بن قيس بن شماس بما افتدي به امرأة من السبي، ثم خطبني رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي فأنكحني. هذا أيضا رواية أخرى والله أعلم. قالت وكان اسمها برة، في تزكية، فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم جويرية. لماذا؟ قال كان يكره أن يقال خرج من بيت برة، خرج من بيت بر وكذا، يعني مثل إيمان، تقول خرج من إيمان، مثلا لو زوجته إيمان يقول والله فلان طلع من إيمان، مو طيب. سبحان الله، كان في شارع في الرياض اسمه طريق الإسلام، يعني من باب تعظيم الإسلام، مشهور في وسط العلية، فقالوا العلماء ما يصلح، يقول واحد طلعت من طريق الإسلام فسموه طريق العروبة، العروبة أمرها سهل. قال ابن واقد وأثبت من هذا عندنا حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى عنها كتابتها واعتقها وتزوجها. قال عمر بن الخطاب إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم لجويرية كما كان يقسم لنسائه وضرب عليها الحجاب. وقال أبو سعيد الخدري خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلق، فأصبنا سبايا وبنا شهوة النساء، واشتدت علينا العزبة، وأحببنا الفداء، بنا فقر، يعني يريدون النساء ويريدون الفداء، فأردنا العزل، فقلنا يا رسول الله نعزل. هذا أيضا من الشرائع اللي جاءت في الغزوة هذه، وفيها أيضا شريعة التيمم الكبيرة، وفيها الإفك سيأتي إن شاء الله، ولذلك نحن أطلنا حتى نصل إلى مقطع حديث الإفك. قال فأردنا العزل ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا قبل أن نسأله عن ذلك، فقلنا كيف نعزل وهو بين أظهرنا ولا نسأله، فسألناه فقال ما عليكم ألا تفعلوا، ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا هي كائنة، يعني عزلتم أو لم تعزلوا، النسمة التي خرجت في الميثاق وعاهدت ستخرج مهما فعلت من احتياطات، وهذا هو القدر والشرع والعقل. وكان أبو سعيد يقول فقدم علينا وفودهم فافتدوا الذرية والنساء اللي منهم استبرأوها، قد يكون يعني، لكن هذا السؤال قبل أن ينتهي مهلة الاسلام، فجاءهم الفداء وعاضهم الله عز وجل. قال ورجعوا بهن إلى بلادهم، وخير من خير منهن أن تقيم عند من صارت في سهمه فأبين إلا الرجوع مع قومها. أكيد يعني هذه زوجة عروة بن الورد العبسي كانت تمدح مدح شديد، ولكن تقول والله لا تنظر في وجه نساء عبس ويقولون سبية فلان. قال الضحاك: فحدثت هذا الحديث أبا النضر فأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي سعيد الخدري قال: قال رجل من اليهود: وخرجت بجارية لي أبيعها في السوق، قال لي: يا أبا سعيد، لعلك تريد بيعها وفي بطنها منك سخلة. يقول اليهودي: قلت: كلا، إني كنت أعزل عنها. فقال اليهودي: تلك الموؤودة الصغرى، هذه الموؤودة الصغرى. فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال: كذبت يهود، كذبت يهود. طيب، يكفي هذا الحديث ونكمل إن شاء الله حديث الغزوة المباركة هذه.